يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الشخص الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم فقط. نعم.